هذا الرجل يقول صلى وفي قدمه بقع لم يصليها الماء، هذا او رسول الله قد افتى بهذه المسافه، امر هذا الشخص بان يعيد الصلاه او امر هذا الشخص بان يعيد وضوءه. والحديث حديث عمر في مسلم.